فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت Bye.

لا Oh. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق قسم الخلام قسم فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. فأما عاد فأهلكوا الله.

فأما من أوتي كتابه فيقول هاؤم فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشاها والنهار